بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مما صنعوا، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. قول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث المتفق عليه الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، هذا الحديث العظيم أورده المؤلف رحمه الله تحت باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. وهذا الحديث يوضح لنا إيضاحا دقيقا في شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وحرصه على أن تسلك الصراط المستقيم، وأنه عليه الصلاة والسلام وهو يعاني من سكرات الموت وحالة النزع وفي شدة، لم ينسى النصيحة لأمته صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام لقبض روحه عليه الصلاة والسلام، طفق بمعنى جعل، وهي بكسر الفاء وفتحها طفق وطفق، إلا أن الكسر أوضح وأشهر، وهو الذي ورد في القرآن الكريم في قوله جل وعلا في سورة صاد: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وفي قوله جل وعلا في الأعراف وفي طه: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفق بمعنى جعل، طفق يطرح خميصة له. الخميصة الكساء فيه أعلام أي خطوط، على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، يعني يغطي بها وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا ضايقته وصعب عليه التنفس مع الغطاء رفعها، كشفها عن وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وهو كذلك، يقول وهو في هذه الحال وفي معاناة لضيق التنفس وسكرات الموت صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في هذه الحال عليه الصلاة والسلام يلعن اليهود والنصارى وهم يستحقون اللعن. لماذا؟ لأنهم فعلوا فعلا قبيحا يستحقون عليه الطرد والإبعاد من رحمة الله، وذلك تحذير للأمة لا تسلكوا مسلكهم فتستحقوا اللعنة كما لعنوا، لأن لعن اليهود والنصارى لا لأعيانهم وإنما لأفعالهم لما فعلوا. لعنة الله على اليهود والنصارى لماذا يا رسول الله؟ قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول: احذروا أيها الأمة، احذروا أيها المؤمنون أن تسلكوا مسلك اليهود والنصارى فتستحقوا لعنة الله. ومع الأسف الشديد وقع كثير ممن يدعي الإسلام في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مصيبة عظيمة. يعلم هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم، ويعرف تحذيره عليه الصلاة والسلام من هذا وهو في سكرات الموت، فلا يقال إن هذا الأمر نسخ أو حصل فيه ما حصل. في سكرات الموت، ساعة توديعه الدنيا وانتقاله منها لجوار ربه جل وعلا، وهو يلعن اليهود والنصارى لهذا الفعل الشنيع. تقول عائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة توضح مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللعن، تقول: يحذر ما صنعوا. هو في حال سكرات الموت ويلعن، لما؟ قالت رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يحذر الأمة ساعة توديعه الدنيا، يحذر الأمة من أن تسلك مسلك اليهود والنصارى الذين أمرنا الله جل وعلا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نسأل الله السلامة من طريقتهم، في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. نسأل الله السلامة من طريقتهم، يحذر ما صنعوا. تقول رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره. قولها رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني هل أن الصحابة رضي الله عنهم خشوا من أن يتخذ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد جعلوا قبره في بيته الذي مات فيه، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خشي ذلك فأمر بأن يدفن في بيته الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه؟ ولولا ذلك أبرز قبره، لم يبرز، لأنه دفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه، لأنه مرض صلى الله عليه وسلم وكان يقسم بين نسائه في حال مرضه، فلما شق عليه الانتقال وعجز استأذن نساءه في أن يبقى في بيت عائشة، فأذن له رضي الله عنهن وبقي في بيت عائشة حتى توفاه الله، فدفن صلى الله عليه وسلم حيث مات، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هل الخشية هذه صادرة من الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر أن يدفن في بيته، أم أن الخشية صادرة من الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا وخافوا أنه إذا أبرز للناس أن الناس يتخذونه مسجدا فدفنوه في بيته؟ قوله: ولهما عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، يغطي بها وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من سكرات الموت. فإذا اغتم بها كشفها فقال. فإذا اغتم بها يعني تضايق منها وصعب عليه بقاؤها على وجهه لأنها تجعل شدة في التنفس، رفعها كشفها عن وجهه. نعم. فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، يعني من يفعل هذا الفعل سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من هذه الأمة فهو ملعون، يعني مطرود من رحمة الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والعياذ بالله. والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء شرار، وإن كانوا في أي زمن من الأزمنة. شرار الناس صنفان: الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد، يعني يبنون المساجد على القبور أو يأتون للصلاة لله عند القبور. حتى لو كانت الصلاة لله أو الدعاء لله أو التضرع إلى الله، ما دام قصد القبر فهو واقع في هذا اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. نعم. يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يروى خشي ويروى خشي، يعني خشي الرسول. نعم. قوله: ولهما، أي البخاري ومسلم. ولهما لأنه سبق الحديث الذي قبله أخرجه، رواه البخاري مسلم، قال ولهما أي البخاري ومسلم. وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. المؤلف رحمه الله قال ولهما في الأول، وفي الأخير قال أخرجاه، يعني البخاري ومسلم، وأحدهما تغني عن الأخرى. نعم. قوله: لما نزل، هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام لقبض روحه عليه الصلاة والسلام. في هذه الحال وهو يعاين الملائكة عليه الصلاة والسلام ينصح للأمة. نعم. قوله: طفق، بكسر الفاء وفتحها، طفق وطفق. نعم. نعم. والكسر أفصح. وبه جاء القرآن ومعناه جعل، يعني وردت في القرآن طفق ولم ترد طفق. نعم. قوله: خميصة، بفتح المعجمة والصاد المهملة. المعجمة الخاء يعني المنقوطة، يقال للمنقوطة معجمة ويقال لغير المنقوطة مهملة. نعم. كساء له أعلام. قوله: الأعلام هي الخطوط. نعم. فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. اغتم يعني تضايق منها واشتد عليه التنفس وهي على وجهه. قوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليهم من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة للباب، لأن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، وأنبياءهم هم أفضلهم، واتخذوا قبور الصالحين منهم مساجد، يعني بعضهم يعبد الله في مساجد بنيت على القبور، وبعضهم يدعو الله في مساجد بنيت على القبور، فاستحقوا اللعن وإن كانت العبادة لله والدعاء لله والصلاة لله، لكنهم قصدوا فعل ذلك حول القبور. نعم. يحذر ما صنعوا. الظاهر أن هذا كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذيرا، تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن إنه من الغلو، والغلو مجاوزة الحد، وهم يزعمون أن هذا محبة للأنبياء وتعظيما للأنبياء، كما يفعله من يدعي الإسلام في زماننا هذا وما قبله، يتبركون بالقبور ويترددون عليها ويطوفون عليها ويعبدون الله عندها، يظنون أو يقولون أو يوحي إليهم الشيطان أن هذا من تعظيم الأولياء، يقول هذا من تعظيم الأولياء. والذي لا يألف الدعاء عند القبور ولا يتردد عليها هذا لا يحب الأولياء، هذا في الحقيقة الذي لا يفعل ذلك هو المحب للأولياء، لأنه سالك مسلكهم، يسلك مسلك الأولياء، فلا يسأل إلا الله ولا يتضرع إلا إلى الله، ويسأل الله جل وعلا في بيوت الله، فأفضل البقاع في الأرض هي مساجدها، فمن ترك المساجد وذهب إلى القبور أو بنى المساجد على القبور ليضيف إلى المساجد زيادة تشريف وتعظيم في نظره، فهذا هو الضلال والبعد عن الصراط المستقيم والوقوع في لعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا صريحة وواضحة وصحيحة، لا مجال للطعن فيها، لأنها في الصحيحين وفي السنن، فهي ثابتة في الصحيحين فهي صحيحة، وأصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله جل وعلا هو صحيح البخاري، ويليه صحيح مسلم رحمة الله عليهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلعن من فعل ذلك، ومع الأسف الشديد تجد كثير من بقاع العالم فيها المساجد مبنية على القبور، ويترددون على القبور ويسألون الله عندها أو يسألونها هي والعياذ بالله، يسأل صاحب القبر، وهذا الشرك الأكبر. ومن المعلوم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولم يوضع القبر في المسجد، وإنما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. ولما مات صلى الله عليه وسلم تشاور الصحابة أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن بعضهم صار عنده علم بأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وكانت حجر أمهات المؤمنين الثلاث متلاصقة في ناحية شرقي المسجد النبوي، ملاصقة للمسجد في شرقية. ثم زيد في المسجد في زمن عمر رضي الله عنه، فكانت الزيادة في الغربي، في غربي المسجد. ثم زيد في المسجد النبوي في زمن عثمان رضي الله عنه، فكانت الزيادة في قبلي المسجد، يعني في جنوب المسجد. ثم زيد بعد ما انقرض وذهب الصحابة رضي الله عنهم، زيد في المسجد في زمن الوليد بن عبد الملك، فكانت الزيادة في شرقية، فلزم من هذا إدخال حجر أمهات المؤمنين، وقد كره العلماء رحمهم الله إدخالهن في المسجد، ولكن الأمر تم لله في ذلك حكمة. نعم. ومن أعظم الوسائل إلى الشرك ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، فقد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات. يعني كثير من الجهل والرعاع والمخرفين يعتقدون أن ترددهم إلى القبور وسؤال الله عندها أنه قربة وأنه يتحرى المكان الذي يستجاب له فيه، وذلك مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوع في لعنته، فكيف يستجاب له وهو ملعون؟ نعم. وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. يعني هذا الفعل معاداة ومحاربة لله ورسوله، فكيف يستجاب له وهو محارب لله ورسوله؟ اللي يفعل هذا الفعل أشد من الزنا والعياذ بالله، وأشد من الربا، وأشد من شرب الخمر، لأنه شرك مخرج من الملة، وصاحبه ملعون مطرود من رحمة الله. نعم. قال القرطبي في معنى الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. كل هذا اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا وإعلان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإعلان في هذه الساعة كله لأجل سد كل ذريعة وطريقة موصلة إلى الشرك، لأن هذه من ذرائع الشرك. دعاء الله جل وعلا عند القبور من وسائل الشرك، لا يقال عنه إنه شرك لكنه من وسائل الشرك، ولذا لعن صاحبه وإن لم يكن مشرك. ليس شركا إذا لم يدعو صاحب القبر، وإنما دعا الله، وإنما هو وسيلة من وسائل الشرك، استحق فاعله اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. نعم. إذ لا فرق بين عبادة القبور ومن فيه وعبادة الأصنام وعبادة الصنم، لأنه وسيلة إلى عبادة صاحب القبر، فإذا عبد صاحب القبر فكأنما عبد الصنم، سواء سواء، لأن من عبد غير الله فقد أشرك وهو كافر، سواء كان عبد ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل أو نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصلحاء أو شهيدا من الشهداء أو شيطانا أو جنيا أو أي معبود من دون الله جل وعلا، فالعابد مشرك كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه إن عبد في زعمه الملك أو الرسول فهو في الحقيقة عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره بهذا فهو مطيع للشيطان. نعم. وتأمل قوله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. من شيء، أي شيء، يعني ما ينبغي لنا أن نشرك بالله أي شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولا شيطان ولا جني، لا نعبد مع الله غيره. نكرة في سياق النفي تعم كل شرك، قوله: كل معبود من دون الله فذلك شرك أيا كان. نعم. ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره، وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. الصحابة رضي الله عنهم كانت قبورهم في البقيع، لكن الصحابة رضي الله عنهم خشوا من أن يتخذ مسجد فجعلوه في غرفة حجرة عائشة رضي الله عنها. نعم. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فتحها خشية وضمها خشية، خشية بالبناء للمعلوم، والذي خشي ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وخشية للبناء للمجهول، والذي خشي ذلك هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعل الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من أبدى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وشدد وكرر ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، فهم رضي الله عنهم امتثلوا أمره وخشوا أن يحصل ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبرزوا قبره عليه الصلاة والسلام. بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بالغ المسلمون يعني شددوا وحرصوا على أن لا يتمكن أحد من أن يستقبله يجعله قبلة له في الصلاة. نعم. فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها، يعني بنوا عليه بناية مبهمة مسدودة المداخل ليس فيها مداخل لا يوصل إلى القبر. نعم. وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم. وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، يعني خشي المسلمون أن يكون يستقبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إذ كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة. فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكنوا أحدا من استقبال قبره. يعني بنوا جدارين من ناحية شمالي القبر، يعني من محاذ لرأسه صلى الله عليه وسلم وآخر محاذ لرجليه، ثم قاربوهما بميلان حتى التقيا عند نقطة واحدة، يعني مثلث، أصبح مثلث ما يتأتى استقباله. وقال ابن القيم رحمه الله في هذا: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني لم يكن حجرة اللي فيها القبر الشريف لم تكن مربعة مبنية، وإنما كانت مبنية بثلاثة جدر صائرة على شكل مثلث، والجهة التي ممكن أن يستقبل صائر زاوية ما يمكن استقباله. نعم. وحرفوهم. نعم. وتصور الصلاة. فبنوا جدارين ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة. فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يمكنوا أحدا من استقبال قبره. انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: قمت من النوم عندما سمعت قول المؤذن وكنت عطشانا جدا مع العلم بأن الماء ليس في يدي، فذهبت مسرعا وشربت قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان ثم نويت الصيام، فما حكم الصيام؟ ما دام أن شربك قبل الانتهاء من الأذان وأنت لا تعلم أنك شربت نهارا فلعل صيامك صحيح إن شاء الله ولا قضاء عليك. يقول السائل: هناك بعض النساء يجمعن زكاة الفطر خارج الحرم ويطلبونها، ثم بعد ذلك في الوقت نفسه يبيعونها بأقل من ثمنها، هل يجوز لي أن أشتري منهم؟ من استلم صدقة الفطر وهو فقير من أهلها فهي حلال له، ثم هو بالخيار، إن شاء أكلها وإن شاء باعها وإن شاء دفعها عن نفسه صدقة فطر، فإذا باعها مختارا فلك أنت. يقول السائل: أنا رجل ضعيف ولا أقوى على الزحام، وأجد فرصة للطواف أثناء صلاة القيام، فأيهما أفضل، الطواف أم الصلاة؟ كلاهما فيه خير، لكن فريضة الصلاة أفضل من فريضة الطواف، ونافلة الصلاة أفضل من نافلة الطواف، والصلاة في وقت وتنتهي وتفوت، والطواف في كل وقت والحمد لله، فكونك تصلي مع الإمام إذا كان يصلي ومعه الجماعة لعله خير لك من أن تشتغل بالطواف. يقول السائل: عندي بقالة صغيرة، فهل يدفع عليها زكاة؟ إذا كانت العروض التي فيها للتجارة تعادل نصاب فيجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ونصاب عروض التجارة يقدر بأحد النصابين الذهب والفضة، ونصاب الفضة 100 درهم يعادل 56 ريالا بالريال السعودي الفضة، ونصاب الذهب 20 مثقالا وتعادل 11 جنيه و3 أسباع الجنيه، يعني 11 جنيه وأقل من النصف قليل. فإذا كان ما في بقالتك من عروض التجارة يعادل أحد النصابين فيجب إخراج الزكاة إذا حال عليها الحول. يقول السائل: عندي سيارات نقل بضائع، فهل هذه السيارات عليها زكاة؟ السيارة المعدة للتحميل والنقل والاكتساب من ورائها لا زكاة فيها، لأنها لم تكن هذه معدة عروض تجارة، بخلاف السيارات التي في المعرض معدة للبيع، تبيع سيارة وتشتري سيارة وهكذا، هذه تعتبر من عروض التجارة تقوم إذا حال الحول على التجارة، وإن لم يحل على السيارة بعينها، إذا حال الحول على التجارة فتقوم وتخرج زكاتها، وأما السيارة المعدة للنقل والحمل فهذه لا زكاة فيها. يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته في ليل رمضان ولم يغتسل حتى الصباح؟ لا حرج عليه، يجوز أن يطلع عليه الفجر وهو جنب، أو إذا استيقظ ولم يبقى على طلوع الفجر إلا يسير، فإن اغتسل فاته السحور، وإن تسحر طلع عليه الفجر وهو جنب، فلا حرج عليه أن يطلع عليه الفجر وهو جنب ويتسحر قبل طلوع الفجر، ثم يغتسل ويصلي الفجر. يقول السائل: هل يجوز أخذ ماء زمزم وأصطحبه معي إلى بلادي؟ لا حرج في هذا، يجوز، لأنه ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل معها ماء زمزم، وغالبا يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: في بلدنا جماعة تزور قبور آبائهم سنويا مرة واحدة، فهل هذا يعتبر بدعة؟ زيارة القبور ثلاثة أنواع: زيارة مشروعة مستحبة يؤجر صاحبها، وزيارة بدعية محرمة، وزيارة شركية شرك أكبر مخرج من الملة، محرمة أشد التحريم. وبيانها: الزيارة المشروعة أن تزور القبور للسلام على أهل القبور، وتدعو لهم وتتذكر أنك صائر إلى ما صاروا إليه، فتستعد لهذه الحالة والحالة الانتقال. هذه زيارة مشروعة. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذه الزيارة خاصة للرجال، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: الصنف الأول زائرات القبور، الصنف الثاني المتخذين على القبور المساجد، الصنف الثالث الذي يعلقون السرج على القبور. ثلاثة أصناف. فالنساء لا يجوز لهن أن يزرن المقابر ولا يتبعن الجنازة، وإنما لهن أن يصلين على الجنازة إذا حضرت الجنازة في المسجد، وهن جئنا للصلاة في المسجد، لم يأتينا من أجل الجنازة، وإنما جاءنا من أجل الصلاة في المسجد. فإذا صلى الرجال على الجنازة فتصلي النساء معهم كذلك. وأما أن تخرج النساء متبعة للجنازة إلى القبور فهذا محرم، وكذلك يحرم عليها زيارة القبور. والرجال لهم أن يزوروا القبور ولا يتحدد بالحول أو بالأسبوع أو بالسنة أو بالشهر، وإنما متى ما تيسر له وأراد يذهب إلى المقبرة ويسلم عليهم ويدعو لهم ويترحم عليهم ويخرج. فهذه زيارة مشروعة. النوع الثاني زيارة بدعية، وهي التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، أن يتحرى دعاء الله، أن يتحرى الصلاة لله عند القبور. هذه بدعة محرمة ملعون صاحبها، حتى لو كان يدعو الله، حتى لو كان يصلي لله، فلكون هذا وسيلة إلى الشرك لعن صاحبه كما سمعنا قبل قليل. ملعونون لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يصلون لله. فمن تحرى الصلاة في المقبرة أو تحرى الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا في المقبرة فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه لا يقال عنها إنها شرك، وإنما هي وسيلة من وسائل الشرك، يعني مقربة من الشرك. هذه خطوة، والخطوة الثانية الشرك. النوع الثالث من الزيارات زيارة شركية، يعني شرك، يتوجه إلى القبور من أجل أن يدعو أصحابها، يسأل صاحب القبر، يطلب منه حاجة من الحاجات، يطلب منه تفريج كربة، يطلب منه رد غائب، يطلب منه شفاء مريض، كما يفعل من كثير من الناس ممن يدعي الإسلام، يتضرعون إلى أصحاب القبور بطلب قضاء الحوائج، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. حتى وإن صلى صاحبه وصام وحج واعتمر وزعم أنه مسلم، فهو خارج من ملة الإسلام، لأنه أشرك مع الله غيره. والشرك وإن قل فهو محبط للعمل، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فزيارة القبور ثلاثة أنواع: زيارة شرعية مستحبة، زيارة بدعية محرمة، زيارة شركية أشد تحريما. يقول السائل: اعتمرت عن نفسي ووالدي، وأرغب في الحج لهم مع العلم أنني لم أحج عن نفسي، فماذا أفعل؟ ما دمت أخي لم تحج عن نفسك فحج عن نفسك أولا، ولا يصح أن تحج عن غيرك من أب أو أم أو غيرهما وأنت لم تحج عن نفسك. أول تحج عن نفسك، ثم إن تيسر لك تحج عن أبيك وعن أمك. وإذا أردت أن تحج عن نفسك وتحج عن أبيك وأمك مثلا، فبالإمكان أن ترى تلتمس رجالا صالحين خيار تكلفهم بالحج عن أبيك، أو تكلفهم بالحج عن أمك مثلا، أو تكلف شخصا بحج عن أبيك وآخر يحج عن أمك وأنت تحج عن نفسك. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في المساجد التي بها أضرحة، أم يمتنع الإنسان من الصلاة فيها؟ المساجد لا يخلو إن كانت بنيت على الضريح على القبر، فيحرم الصلاة فيها ولا تصح، لأن المسجد هذا بني على غير تقوى، بني على القبر، فتحرم الصلاة فيه ولا تصح. وأما إذا كان المسجد بني لله ثم بعد فترة أدخل فيه القبر، فالواجب إخراج القبر إلى مقابر المسلمين وتصح الصلاة في هذا المسجد. فإن لم يتمكن من إخراج القبر ويوجد مسجد آخر لا قبر فيه، فاقصد المسجد السالم من القبور. يقول السائل: متى ينتهي وقت الاعتكاف؟ إذا ثبت هلال شوال انتهى اعتكاف من اعتكف العشر الأواخر من رمضان، إذا ثبت هلال شوال، تبين الهلال وحكم بأن غدا من العيد بعد التأكد بعد وجود ذلك. قال العلماء رحمهم الله: يستحب أن يبقى في معتكفه حتى يخرج لصلاة العيد أو يصلي العيد إذا كانت صلاة العيد في معتكفه. فمثلا المعتكف في المسجد الحرام أفضل له إن تيسر له أن يبقى في معتكفه حتى يؤدي صلاة العيد، وإن خرج بعد ثبوت هلال شوال فقد أتم اعتكافه. يقول السائل: أنا موظف في شركة وراتبي عن طريق البنك، وبعد مدة فتحت لي حساب، وجد لي توفير حساب عمولة، وقد أخذت هذا المبلغ وسلمته إلى أحد المؤسسات الخيرية. أولا، لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع البنك أو غيره من المؤسسات معاملة ربوية، حتى لو قصد أن أي فائدة تأتيه يصرفها في مصالح المسلمين، لأنه بهذه الطريقة يكون تعامل بالربا. وإنما الواجب عليه الإقلاع والبعد عن هذا. فإذا أقلع فما كان توفر من قبل أن يقلع لا يجوز له أن يأخذه لنفسه، لأنه ربا ومحرم، ولا ينبغي أن يدعه للمؤسسة هذه تستعين به على الباطل، وإنما يأخذه ويصرفه في مصالح المسلمين ولا يستمر في المعاملة معهم بهذا الشكل. يقول السائل: ما حكم من يذهب إلى المقبرة ويدعو لوالديه ويقف عند رأسهما قصدا يدعو لهما بالرحمة والمغفرة؟ إذا قصد زيارة القبور والدعاء لوالديه وتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه، فهذه الزيارة المشروعة يؤجر عليها. وإذا قصد القبور من أجل الدعاء باعتقاده أن الدعاء في المقبرة مستجاب وأفضل من غيره، فهذه الزيارة البدعية المحرمة، والشيء يرجع إلى النفس. ثلاثة يذهبون إلى المقابر: واحد مأجور، والآخر يحرم عليه ذلك وهو واقع في البدعة، والثالث مشرك كافر، وربما وقفوا وقفة واحدة. الأول قصد الزيارة والدعاء للأموات وتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه، ذهب ممتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا مأجور. آخر قصد القبور من أجل أن يدعو الله، قصده الدعاء لأنه يعتقد أن دعاءه بين القبور فيه نفع وأنه أكثر فائدة وأسرع إجابة، هذا محرم ومبتدع يعتبر، ومستحق للعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. الثالث قصد القبور من أجل أن يسألهم، يطلب منهم أمرا من الأمور، تفريج كربة ونحو ذلك، هذا مشرك كافر خارج من ملة الإسلام. يقول السائل: ما حكم الشرع في بيع المزايدة؟ المزايدة إذا كان القصد منها عرض السلعة للبيع، فيقول واحد بعشرة، الثاني يقول بأحد عشر، 15 فهكذا هذا لا بأس به. وإذا كان قصده بالمزايدة النج، يعني يزيد في السلعة من لا يريد شراءها من أجل أن يرتفع سعرها، كما يفعل بعض الجهلة مثلا، إذا أراد أن يبيع سلعة طلب من 3 أو 4 من رفقائه أن يحضروا البيع حتى يزيدوا، وهم لا يريدون شراء وإنما لأجل أن يغرروا الناس الآخرين، هذا محرم، وهذا من النج المحرم وكسبه خبيث. يقول السائل: ورد حديث عن صلاة التسابيح، هل هذا الحديث صحيح؟ الحديث في صلاة التسابيح ليس بصحيح، لا يعتمد عليه، وعندنا في السنة ولله الحمد ما يكفي ويشفي لمن أراد أن يتطوع ويتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة والصلاة، فيتمسك بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك كفاية وغنية. يقول السائل: ما حكم الدفن في البيوت؟ لا يجوز دفن الموتى في البيوت، لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الشرك أو دعائهم أو سؤالهم أو التبرك بهم ونحو ذلك، وإنما المسلم يدفن في مقابر المسلمين، ولا حجة في دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة لما تقدم بأن الصحابة رضي الله عنهم أو هو عليه الصلاة والسلام خشوا من أن يتخذ مسجد، فدفن صلى الله عليه وسلم حيث قبض عليه الصلاة والسلام. ودفن أبي بكر رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فأحب رضي الله عنه أن يصحبه وأن يرافقه بعد مماته، فطلب من ابنته عائشة رضي الله عنها أن يدفن بجوار صاحبه فأذنت له. ثم لما طعن عمر رضي الله عنه أرسل لعائشة يستأذنها ويسألها في أن تسمح في أن يدفن بجوار صاحبيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فأذنت رضي الله عنها وأرضاها. يقول السائل: ما هي قيمة الفدية لمن لبس المخيط تحت لباس الإحرام معتمدا، ولمن تقدم هذه الفدية؟ إذا لبس المحرم مخيطا، سروال أو فنيلة أو قميص أو غيرها، إن كان جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه ولا فدية في هذا، وإن كان عمدا غير جاهل ولا ناسي ففدية ذلك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بين هذه الأمور 3، إن شاء أطعم 6 مساكين وإن شاء صام 3 أيام وإن شاء ذبح شاة، والإطعام والذبح يكون للمساكين الحرم. يقول: عملت عمرة ثم ذهبت إلى المدينة وأردت أن أعمل عمرة ثانية وأحرمت ودخلت مكة، وفي الطواف الشوط 7 نزل علي الحيض، فماذا أفعل؟ تبقي على إحرامك حتى تطهري من الحيض، ثم تغتسلي وتطوفي وتسعي وتقصري من رأسك، وإن كنت أتممت الطواف قبل نزول الحيض وإنما نزل بعد الشوط 7 فأكملي عمرتك بالسعي والتقصير، والسعي يجوز مع الحيض، أما الطواف فلا، فانتظري، إذا لم تكملي الطواف انتظري حتى تطهري ثم تطوفي وتسعي وتقصري من رأسك. يقول السائل: أنوي الحج ولكنني خائف لأنني لا أتحكم في الوضوء، كيف أعمل وأنا في الطواف ينتقض وضوئي؟ لا حرج عليك في هذا والحمد لله، ما دام هذا بدون اختيارك فأنت اتخذ وقاية تمنع نزول البول أو الريح أو الغائط مثلا إذا كان ينزل عليك في أثناء تأدية العبادة، وتوضأ للعبادة التي تريدها، إذا كانت صلاة توضأ بعد دخول الوقت، وإذا كان وضوءك للطواف فمتى ما أردت الطواف توضأ، وإذا كان انتقاض الوضوء بالبول أو الغائط فاتخذ وقاية تمنع نزول ذلك وطف ولو شعرت بشيء من هذا لا حرج. وكذلك إذا كان انتقاض الوضوء بالريح فأنت توضأ بعد دخول الوقت إذا كان للصلاة، وإذا كان للطواف فإذا أردت الطواف فتوضأ، ثم لا يضيرك ما خرج من ريح بعد ذلك لأنك معذور. وتنوي بوضوئك استباحة الصلاة أو استباحة الطواف، لأنك لا تنوي بوضوئك هذا رفع الحدث لأن حدثك لا يرتفع. هذا الأخ الذي يقول يعمل بشركة وتحقق له أرباح وليس لهذه الشركة مال وإنما هي خدمة ويستفيد من وراء ذلك، فكيف يزكى عنها؟ هذه الأرباح الأموال التي تجتمع من هذا العمل إذا حال عليها الحول ففيها الزكاة، وليس في المكتب إذا كان هناك مكتب أو أمتع في المكتب يحتاج إليها ليس فيها زكاة. وما دام أنه لا عروض تجارة ولا تجارة في المكتب فليس فيه زكاة إلا ما تجمع من ربح وحال عليه الحول إذا لم تنفقه، وإذا استلمت الربح وأنفقته على نفسك فلا زكاة في هذا، وإنما الربح إذا اجتمع من جراء عملك وخدمتك مثلا إذا حال عليه الحول تزكيه، وإن أنفقته قبل أن يحول عليه الحول فلا شيء في ذلك. يقول السائل: هل يجوز أن أشتري بالزكاة الدراهم مواد غذائية ووزعها على الفقراء؟ لا يا أخي، لا يجوز أن تشترى بأموال الزكاة عروض تجارة أو مواد غذائية أو أمتعة أو فرش أو غسالات أو ثلاجات أو نحوها.